لا ما في، لأن أصل صلاة صلاة الاستسقاء ما جاءت إلا قياسا يعني الحاقة بالعيد، قال كما يصلي العيد. يعني انتهيتوا؟ أصبر. إذا وفق يوم جمعة إيش فيه؟ أصلاً الخطبة يعني أيوة. تجي. ايش؟ وش فيه؟ وش فيه؟ اي صلاة؟ لا صلاتين؟ لا ما فيه، هي صلاة الاستسقاء واحدة. اي هو هي تكون قبل، وجاء في بعض الروايات انها بعد، يعني حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في بعض الطرق انها بعد. قال نزل ثم فنزل فصلى. نزل من المنبر فصلى. ايش؟ ايش؟ الخطا الاستسقاء هي سنة، هي ما هي واجب ابدا، هي سنة مستحبة. حتى اذا امر بها سنة ما يلزم الناس انهم يجون. لكن الامام هو اللي يامر بها، والناس يعني يخرجون بناء على امر الامام، كما في كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، هو الذي وعدهم يوما يخرجون فيه. لكن لا يعني ان انها واجبة، ما احد يقول بوجوبها. ها؟ والله ما نعلم شيء يعني يمنع النساء. وش يمنعها؟ ما في شيء يمنع. لا الامام اذا الامام يعني معناه انه عين يوم يخرج الناس يخرجون فيه، لكن مو معناه يجب على الناس. أصلاً الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعدهم ووعده إياهم يعني لا يدل على أنه يجب، لو أن أحد تخلف هي أصلاً مستحب سنة، ما أحد يقولها واجبة. أصلاً صلاة الاستسقاء واجب سنة، وهي لا تكون إلا من الإمام. أقول الاستسقاء لا يكون إلا من الإمام، هو الذي عين الوقت، والعلماء يقولون سنة. في أسئلة مكتوبة؟ نعم. ما ادري ها؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ وهل يجوز للحائض أن تعبر المسجد بلا جلوس، بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر؟ نعم، إذا كان يوم التلويث، إذا كان يوم التلويث يمكن. هذا معنى الآية؟ لا، الآية في الجنب، ما هي بالحائض، هي ملحقة. إيه بس الآية في الجنب، والسؤال عن الحائض، الحائض لها أن تدخل ولا تجلس، لكن إذا أمن أن يتساقط منها شيء. والجنوب؟ الجنوب نعم، الجنوب هو الآية فيه اللي هو هذا المعنى. إيه؟ عابر السبيل يعني. إيه؟ حديث خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذا تحويلهم الرداء في صلاة الاستسقاء لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، وكذا لما حلق يوم الحديبية حلقوا رؤوسهم، ولما واصل الصيام واصلوا،